قال وإلى هذا أشار في قوله والشكل حتما إلى آخره، أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجالسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس، إن كان الفتح موقعا في لبس، يعني معنى هذا أن الفتح في بعض الأحيان ما يوقع في لبس ولا لا، ها مثل واو لام أحمد، ها يقال واو لام أحمداه، هذا ما يوقع في لبس. قال إن كان الفتح موقعا في لبس نحو غلامه هو، إذن أبقي الضمة وأوليها المجانس وهو الواو، ها وغلامك وغلامكيه أبقي الكسرة وأوليها المجانس الذي هو الياء. وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف الندبة نحو زيداه وغلام زيداه. فهنا أتينا بفتح، أقول أتينا بفتح لأن الفتح لا يوقع في لبس. ثم قال وواقفا زد هاء سكت إن ترد وإن تشاء فالمد والها لا تزد. هذا الأسلوب الثالث من أساليب الندبة. الأسلوب الأول ما هو الذي ذكرناه من البيت الأول؟ أنه يستعمل استعمال المنادى بدون زيادة فتقول وزيد. الاستعمال الثاني اللي مر أخذناه من قوله ومنتهى المندوب صله بالألف، أنه يزاد على المندوب الألف، بدل ما يقال وزيد يقال وزيدا، واضح؟ هنا ذكر أسلوبا ثالثا فقال وواقفا زدها أسكت. إذن هذا الأسلوب الثالث، ها الأسلوب الأول ما هو؟ ولا إذا أردنا التدرج أحسن، الأسلوب الأول زيادة الألف والهاء، الأسلوب الثاني التجريد من الهاء وزيادة الألف فقط، الأسلوب الثالث التجريد منهما معا، تجريد منهما معا. قال الشارح أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت وتسمى عندهم بهاء الاستراحة، هاء السكت تسمى بهاء الاستراحة نحو زيدا، أو وقف على الألف نحو زيدا، يعني يجوز ها أنك تأتي بالهاء ويجوز أنك تحذف الهاء. قال ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة، ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة، كقوله ألا يا عمرو عمراه وعمر بن الزبيراه. فتلاحظ هنا أن الشاعر زاد هاء السكت موضعين، الموضع الأول في آخر البيت وهذا مستقيم لأن الحالة حالة وقف، لكنه زادها في آخر الشطر الأول وهو قوله ألا يا عمرو عمراه، ألا يا عمرو عمراه، وعمر هذا هو عمرو بن الزبير ابن العوام، عمرو بن الزبير ابن العوام. فالمقصود أن زيادتها هنا اعتبرها النحويون ضرورة، لأن ما دام أنها الاستراحة، متى تكون الاستراحة؟ في حالة الوقف، أقول في حالة الوقف. وهذا معنى قوله وواقفا زدها أسكت، واقفا، واقفا إعرابها إيه؟ حال، ها؟ ويكون التقدير زدها السكت في حالة الوقف. ولما قال إن ترد دل على أن زيادتها ليست بواجبة، إن ترد، وإن تشاء فالمد أو فالمد يجوز الرفع هنا ويجوز النصب. طيب بالرفع يفيد لك أنك تأتي بالمد، لأنه هنا قال وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشى فالمد، يعني وإن تشى فالإتيان بالمد مطلوب مثلا، فالمد هذا على الرفع. أما على النصب وإن تشى فالمد يصير المعنى وإن تشى فالمد أيضا لا تزده، لأنه لما قال إن ترد فواقفا زدها سكت إن ترد، يعني إن ترد زيادتها، وإن تشى فالمد أيضا لا تزده، المد أيضا لا تزده. وعلى هذا فيستفاد من إذا قرأناها بالرفع وإن تشى فالمد حالة ثالثة، الحالة الثالثة وهي أنه يجمع بين المد وبين الهاء وبين الهاء. أما إذا قرأناها بالنصب فإن المعنى جرد الندبة منهما معا، أشار إلى التجريد من الهاء بقول إن ترد، وإلى التجريد من الألف بقوله وإن تشاء وإن تشاء. والهاء لا تزد، الهاء مقصور للضرورة لأن الأصل والهاء، والهاء مفعول مقدم لقوله لا تزد. فالمقصود أن قوله فالمد إما أن يراد به ذكر المد هذا على الرفع، وإما أن يراد به عدم ذكر المد. فإذا كان المراد عدم ذكر المد مع الهاء يصير المعنى وإن تشى فالمد والهاء لا تزد، وتصير الحالة الثالثة، تصير الحالة الثالثة. وعلى هذا نكون استفدنا الآن الحالات الثلاث من كلام ابن مالك، وصير الرفع الآن وإن تشى فالمد نعم يستفاد منه اجتماعهما، لأن يصير التقدير وإن تشى فالمد واجب أو فالمد مذكور، ويستفاد أيضا وإن تشى فالمد والها على أنها لا تزاد، على أنها لا تزاد. ثم بقي البيت الأخير قوله وقائل وعبدي وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا، وقائل وعبدي وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا. هذا إحالة على ما تقدم هناك من حكم المنادى إذا اتصلت به يا المتكلم ثم أريدت ندبته. قال إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة، أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. نعم، فالذي يقول يا عبدي يبقي ياء المتكلم ساكنة له أن يسلك في الندبة أحد وجهين. الوجه الأول قال يفتح الياء، ومعلوم أن فتح الياء لأجل مناسبة ألف الندبة، وعلى هذا يقول وعبديا وعبديا، فتكون وحرف ندى وندبة وعبديا منادى مندوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ليش منادى منصوب؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، قل لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم موجودة، غاية ما هنالك أنها مفتوحة، وياء المتكلم هنا حركت بالفتح لمناسبة ألف الندبة، أقول لمناسبة ألف الندبة. طيب وعبداء الثاني هذا نقول انه منصوب بالفتحه ها الان وعبداء الفتحه دي ايش فتحه الاعراب ولا فتحه الف الندبه يعني الان ما قال لك الوجه الثاني انه يحذف الياء اللي يقول يا عبدي بإثبات الياء ساكنة ما قال لك في الندبة اللي وجه انه يحذف الياء اذا حذف الياء ستكون الياء باقية الدال باقية عليها الكسرة ولا لا اقول باقية عليها الكسرة لان اصلا الكسرة موجودة يوم الياء موجودة اقول الكسرة اللي على الدال موجودة يوم الياء موجودة يا عبدي طيب الان قال وعبدا إذن نقول الآن أنه منادى منصوب بفتحة ظاهرة ولا مقدرة منع من ظهورها الفتحة التي اجتلبت لأجل ألف الندبة ها أنت اللي مر قبل قليل أيسر يعني قلنا قبل قليل إذا قلنا أنه منصوب بالفتحة خلاص حصل عندنا فتحة الآن ليش نقول أن الفتحة ذي فتحة ألف الندبة وأن الفتحة اللي علامت النصب أنها محذوفة حصلت الآن الفتحة في مكان يراد أن يكون مفتوحا إذن لا مانع مثل ما قلنا قبل قليل أن نقول أنه منصوب بالفتحة الظاهرة ولا المشهور عندهم أنك تقول منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة التي اجتلبت لألف الندبة ها؟ لكن الأول أيسر كما قلنا طيب الأول طيب وعبدي إيش نقول في إعرابه ها؟ احنا قلنا انه منصوب بالفتحة او منصوب بفتحة مقدرة اظن ما هنا ما حصل شيء جديد هنا بالنسبة للندبة ولا لا لان اصلا لما جاءت يا المتكلم صارت فتحة الف الندبة على نفس الياء ومعلوم ان الياء هي المضاف اليه اذا معنى هذا ان المندوب اللي اخره الدال سيبقى على اعرابه الاصلي أنه يقال أنه منادى منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الكسرة اللي على الدال هنا لابد من بقائها لأجل مناسبة الياء ولا لا والفتحة التي تراد لألف الندبة وين وقعت على الياء لأن الياء موجودة لكن إذا حذفت الياء بالأسلوب الثاني ستنتقل الفتحة إلى الدال وعبدا ستنتقل الفتحة إلى إيش إلى الدال ولهذا فرق بين الإعراب في المثالين يعني هو منصوب في المثالين لكن واحد منصوب بالفتحة الظاهرة اللي هو الثاني وياء المتكلم المحذوفة ومضاف إليه لكن في الأسلوب الأول سيكون منصوب بفتحة مقدرة منع انظوري اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الدال عليها كسرة اتضح هذا إذن الدال لاحظ في الأول عليها كسرة والدال في الثاني عليها فتحة وأنت تعرف أن الدال هي موضع الإعراب في الموضعين أو هي محل النصب في الموضعين لكن في الثاني حصل فتحة إذن نقول منصوب بالفتحة الظاهرة وفي الأول ما موجود الكسرة من الأصل إذن منصوب بفتحة مقدرة قال وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغني عندك ها؟ أو يستغني عندكم أو يستغني الظاهر لي أن الهمز غلط هنا ولا لا لأن هل في لغة أنه يحذف الياء ولغة أو يستغني أو المقصود أنه يحذف الياء ويستغني بالكسرة ها إيه نعم إذا لعلكم تعلقون تقول لعل الصواب حذف الهمزة اللي هي أو ويكون الصواب وإذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الياء الألف ويستغني شوف هنا قال ويستغني ما قال أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل وعبدا ليس إلا وعبدا ليس إلا يعني هذا ما أمامه إلا أنه يفتح آخر المندوب ها؟ لأنه على الصور المذكورة ما في ياء أصلا أقول ما في ياء حتى أن الياء تبقى وتحرك بالفتح، يا محذوفة أو مقلوبة إلى ألف. فهذا ما عنده إلا يقول وعبدا ليس إلا. لكن هل الألف ذي وعبدا هي ألف هي المتكلم قلبت إلى ألف، أو هي ألف الندبة؟ عندهم إن ألف الندبة، عندهم إن ألف الندبة، وأما يا المتكلم فهي محذوفة. وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال وعبدي ليس إلا، هذا يبقي الياء مفتوحة. إذن يشترك مع الأول أنه يفتح الياء يقول وعبدي، لكن يختلف عن الأول أنه ما يجوز أن يقول يا عبدا. لماذا؟ لأن هذا يبقي الياء مفتوحة، وإذا بقيت الياء مفتوحة لا معنى لحذفها. أقول لا معنى لحذفها، تحرك هي مفتوحة تزاد ألف الندبة فقط، أقول لا، مثل ما مر علينا وغلام أحمد إنك تزيد الألف لأن ما قبلها مفتوح. قال فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان، أعني وعبديا وواعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف. قال وقائل وعبديا وعبدا من في الندى، من في الندى الياء ذا سكون أبدا. ما معنى أبدا؟ أظهر. معنى البيت إجمالا لأجل يتضح، الذي أظهر الياء، هذا معنى البيت إجمالا، الذي أظهر الياء في النداء ساكنة يقول في الندبة وعبديا وعبدا، فيفتح الياء أو يحذفها ويلحق ألف الندبة. هذا معنى البيت، فهمنا معنى قوله من في الندى الياء ذا سكون أبداء، يعني من أظهر سكون الياء في الندى. يعني لاحظ أنت الآن تبدأ من الكلمة الأخيرة وتنتقل للي قبله واللي قبله. من أبدأ سكون الياء في النداء، قال في باب الندبة وعبديا بإبقاء الياء أو بحذفها فقال وعبدا. والله أعلم.